مسألش. أعمل هي مسألش. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: وتعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ما زال الناظم رحمه الله يتحدث عما يجب اعتقاده في الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فذكر فيما سبق أمورا مهمة يجب إثباتها لله رب العالمين، ثم بعد ذلك ذكر أمورا يجب نفيها عن الله تعالى لأنها لا تليق به، لأنها تتضمن النقص وتستلزم العيب والقدح والذم، فلا تليق بجلال الله وكماله وعظمته، فنفاها عن الله تعالى. ومن ذلكم مما سبق في آخر حصة التشبيه والتعطيل، فهذان الأمران ونحوهما مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ولذلك سبق تحذير المؤلف من هذين الفعلين، وهما تشبيه صفات الله بصفات المخلوق ونفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه، في قوله رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا متصف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. هذا حاصل ما تقدم. هذا الكلام الآتي التي توقفنا عنده هو كلام معطوف على ما سبق في نفس السياق الذي مضى، فنفى فيه عن الله رب العالمين بعض ما لا يليق به. قال: وتعالى، أي تقدس الله وتنزه وتبارك سبحانه عن هذه الأمور الآتية. شنو هي الأمور الآتية؟ قال: عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الألفاظ التي عبر بها المؤلف رحمه الله ونزه الله رب العالمين عن معناها ومدلولها، هذه الألفاظ لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. والمنهج العام والمعروف عند السلف، وهي سيمة وعلامة لمنهج السلف، أنهم لا يتعمقون ولا يتوغلون في نفي الألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فهم منهجهم العام والمعروف هو أنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يفصلون في جانب النفي، في جانب النفي لا يفصلون، لا يتعمقون، فيقتصرون على ما ثبت نفيه في الكتاب والسنة. هذه سيمة عامة وبارزة في منهج السلف في التعامل مع الصفات. وإنما الذين عرفوا واشتهروا بالتوغل والتعمق في نفي ألفاظ محدثة لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، وفي الغالب تكون تلك الألفاظ مجملة مبهمة محتملة لمعنيين فأكثر، الذين عرفوا بذلك أكثر هم أهل الكلام أهل البدع، نفاة الصفات المعطلة بالخصوص، هم الذين اشتهروا وعرفوا بهذا المنهج بهذا الأسلوب وهذه الطريقة، وهي التوغل في النفي. إذا المقصود أن هذه الأشياء التي نفاها مؤلف رحمه الله، هذه الألفاظ بالخصوص كنقصدوا الألفاظ، هذه الألفاظ لم ترد لا في كتاب السنة، بمعنى لم يرد نفيها في الكتاب ولا في السنة. والأولى والأفضل لمن أراد أن يقرر عقيدة السلف في هذا الباب وأن يعرف بالله رب العالمين بإثبات ما يجب إثباته ونفي ما يجب نفيه، الأولى لهش أن يقتصر على ما ثبت نفيه في الكتاب والسنة، وأن لا يتوغل وأن لا يفصل في النفي. فأهل السنة عرفوا بمنهج في هذا الباب، ما هو؟ النفي المجمل والإثبات المفصل. فهم في باب الإثبات يفصلون، يقولون الله تعالى له سمع وبصر وعلم وقوة وحكمة وحلم ورحمة ورأفة، يفصلون في باب الإثبات، لأن الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية، وتعرف على الله تعالى بالصفات المثبتة أعظم وأكثر وقعا في النفس وأكثر تعريفا بالله رب العالمين، ويحصل به المقصود أكثر من التعرف على الله بالصفات السلبية. فالمؤمن العبد عموما يتعرف على الله تعالى بالصفات الثبوتية، أي التي أثبتها بنفسه، يحصل له التعرف على الله أكثر من الصفات السلبية، لأن كثير من الصفات السلبية تنفى عن كثير من المخلوقات، فلا يدل نفيها على التعرف على الله على الوجه المطلوب، لكن على الوجه المطلوب يكون ذلك بالصفات الثبوتية. الله متصف بالعلم والرحمة والرأفة والقوة والعزة وكثير من الصفات، فالتعرف على الله بالثبوت هذا هو المنهج الشائع عند أهل السنة. إذن فهم يفصلون في الصفات الثبوتية ويجملون في الصفات السلبية، مش القصد بأنهم يجملون لا يذكرون شيئا من النماذج، لا يذكرون شيئا من الأمثلة، لا يذكرون، لكن لا يفصلون ولا يتوسعون كما يفعلون في باب الإثبات. إن فصلوا يذكرون شيئا مما ورد نفيه وأنت تفهم به المقصود ويوضح لك القاعدة. فالنفي المجمل هو أن نقول إن الله تعالى منزه ومقدس عن كل صفة عيب ونقص، أي صفة تتضمن عيبا ونقصا لا يليقان بالله جل وعلا فالله منزه عن ذلك، لأنه تبارك وتعالى أثبت لنفسه الكمال والعظمة ونزه نفسه عن جميع النقائص والعيوب سبحانه. إذن فهذا نفي مجمل يمكن أن نمثل له ببعض ما ورد، من ذلك أنه تعالى لا يظلم أحدا، أنه تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، أنه تعالى لا يمسه اللغوب وهو العياء والتعب، ونحو ذلك مما ورد نفيه في القرآن أو في السنة. فيكون التفصيل في النفي يسيرا، لكننا نتعرف على الله أكثر بالصفات الثبوتية. إذن فأهل السنة عندهم الصفات الثبوتية والصفات السلبية، نعم، لكن الأكثر هو الصفات الثبوتية، ولذلك لا يتوسعون في السلب فينفون نفيا مجملا ويذكرون بعض ما ورد. لماذا يقتصرون على ما ورد؟ لأن ما ورد يفهم المقصود منه، الألفاظ الواردة في الشرع المراد والمقصود منها واضح، ليست ألفاظا مجملة. نفى الله عن نفسه الظلم، كاين شي حد ما عارفش معنى الظلم؟ نفى الله عن نفسه العجز، وما كان الله ليعجزه من شيء، كاين شي حد ما عارفش؟ العجز لفظ مجمل يحتمل الكمال والنقص، لا ابدا، صفه نقص. لكن هذه الصفات التي وردت في ألسن المتكلمين كثير منها يحتمل هذا وهذا، لفظ مجمل، ولذلك لا بد من الاستفسار ملي كتجينا الالفاظ المجمله منفيه عن الله تعالى من بعض الأشخاص أو من بعض من ينسب للعلم أو من بعض الفقهاء. إذا أتى نفي بعض الألفاظ المجملة عن الله، فما الجواب عنها؟ الجواب أننا لا نبادر بالإثبات ولا بالنفي، بل نسأل فنطالب ببيان المعنى، وهذا هو ما يسمى بالاستفصال. فإذا ورد لفظ مجمل في كلمة نقول ما المقصود؟ ماذا تريدون بهذه اللفظة؟ هل تريدون بها هذا المعنى أو هذا المعنى؟ نستفصل. فإن أرادوا بها معنى حقا ثابتا في الكتاب والسنة قبلنا ذلك المعنى، وإن أرادوا به معنى باللفظ معنى باطلا رددنا ذلك المعنى. وإن أرادوا به حقا من وجه وباطلا من وجه قبلنا الحق ورددنا الباطل. إذن فلا نتسرع بالقبول لئلا نقبل الباطل، ولا نتسرع في الرد لئلا نرد الحق، بل الواجب الاستفصال. ماذا تريدون بهذه اللفظة؟ نريد كذا، نتأمل. فإن كان المعنى ثابتا حقا لا عليه الشرع قبلناه، وإن كان المعنى باطلا رددناه، وإن كان فيه هذا وذاك قبلنا الحق وردنا. لكن مع هذا كله ماذا نقول؟ نقول هذا ليس منهجا للسلف. الأصل ترك مثل هذه الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة في الأصل تركها، والتعبير بها تركها، لأنها توقع في اللبس، توقع في الشك، توقع في الاحتمال، توهم الباطل. أو يجي معنا مثلا المؤلف كيقول تعالى الله عن الأعضاء، الله منزه تعالى بمعنى تنزه وتقدس سبحانه وتعالى أن تكون له أعضاء. فإن أرادوا بالأعضاء الأجزاء، أي أنه سبحانه وتعالى ليس له أجزاء، فهذا المعنى حق. نقول نعم، نحن ننزه الله تعالى عن ذلك، لأن هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وننزهه عنه سبحانه وتعالى، لا يليق بالله رب العالمين. لكن نقول لهم لفظة الأعضاء قد يفهم منها بعض الناس، قد توهم نفي معنى آخر، أنتم قلتم تعالى عن الأعضاء، قد يفهم منها شخص آخر نفي الصفات الذاتية الخبرية التي سبقت، قد يفهم منها أحد نفي الصفات الذاتية الخبرية. ما هي الصفات الذاتية الخبرية؟ هي التي يكون مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. هي الصفات ليست أبعاد وأجزاء، لكن مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، تسمى بالصفات الخبرية عند أهل السنة، كصفة اليد وصفة الوجه والعين وغير ذلك مما ثبته الله تعالى لنفسه في هذا السياق. فإذا قلنا تعالى عن الأعضاء، ربما يفهم أحد من الناس أن هذه أجزاء لله رب العالمين، وبالتالي فإنه يبادر لنفيها. نقول لهم لا، هذا ليس مقصودا، نحن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه، لكن ننزه الله عن البعضية بهذا المعنى الذي تريدون، لأننا إن أثبتنا له ذلك فقد شبهناه بالمخلوق، ولا يجوز لنا أن نتخيل في أذهاننا لله كيفية، فضلا عن أن نشبه الله بأحد من خلقه. تخيل كيفية في الذهن لا يجوز، فكيف بتشبيه الخالق بالمخلوق؟ هذا أولى. ولذلك من المحاذير الأربعة التي ينفيها أهل السنة في إثبات الصفات ينفوناش التكييف. والتكييف هو هذا، أن تتخيل في ذهنك لله صورة ما، ماهية ما، حقيقة ما، كيفية ما، هذا التكييف. هذا الله تعالى منزه عنه، كل ما يخطر ببالك من الكيفيات والصفات فإن الله منزه عنه، ليس كمثله شيء. إذن وجب أن تثبت تلك الصفات لله على وجه الكمال والتمام، وألا تتخيل له سبحانه وتعالى شكلا أو صفة أو كيفية ما، فضلا عن أن تشبهه بأحد من خلقه تعالى الله وتقدس وتنزه وتبارك سبحانه جل وعلا عن ذلك. إذن نحن نثبتها، لكن لا نعتقد أننا في إثباتنا لها قد أثبتنا له أبعاضا وأجزاء. لكن أولئك الذين يقولون تعالى عن الأعضاء يقصدون نفي هذه الصفات، المعطلة، غلاة المعطلة، المعطلة بمختلف أشكالهم وفرقهم، يقصدون بنفي الأعضاء هذا المعنى. إذن سنقول لهم هذا لفظ مجمل، إن أردتم به البعضية والجزئية فنحن لا نقول بها. ولذلك أهل السنة يسميوها الصفات، ما كيقولوش صفات ذاتية بعضية، لا، كيقولوا خبرية. عش كيقولوا خبرية؟ أي أنها متلقات من الخبر، لولا الخبر لم نثبتها. بمعنى هذه الصفات لا تؤخذ بدلالة اللزوم، ما كدلش عليها صفات أخرى بدلالة الالتزام. ده مثلا صفة القدرة، صفة العلم، صفة الحياة، هذه الصفات ممكن أن نستدل عليها بصفات أخرى باللزوم؟ نعم. مثلا الله هو الخالق، هل يستلزم من كونه خالقا أن يكون حيا ولا لا؟ قطعا. هل الميت يخلق؟ يلزم من كونه خالقا أنه حي وأنه مريد، شوف صفة الإرادة، يلزم، لو لم يكن مريدا لما خلق. إذن دلت صفة الخلق على صفة الحياة والإرادة والقدرة باللزوم. لكن هذه الصفات الخبرية، صفة اليد والوجه والعين، لا يستدل عليها باللزوم، لا يستدل عليها بالنص بالخبر، ولذلك يسمونهاش خبرية. بخلاف الأخرى فهي صفات معنوية تدل على معنى من المعاني، والأخرى تدل على صفة ذات، على صفة ذاتية لله رب العالمين، فإثباتها للرب كإثبات الذات. ولذلك من التناقض الذي وقع فيه المتكلمون المعطلة أنهم يثبتون لله ذاتا، في غلاتهم يقولون لا حقيقة مطلقة لا داخل العالم ولا خارج العالم، لكن جمهورهم يثبت لله الذات وينفي عنه الأسماء والصفات، وبعضهم ينفي الصفات دون أسماء، اختلفوا، بعضهم ينفي أكثر الصفات ويثبت بعض الصفات، فالمقصود في الجملة أثبتوا لله ذاتا. نقول لهم إذن يلزم من إثباتكم الذات لله أنكم جعلتم له أبعادا وأجزاء، فيقولون لا، له ذات لا نعلم كيفيتها ولا نشبهه بأحد من خلقه فيها ولا نشبه أحدا من الخلق به فيها، له كيفية تليق به، الله أعلم بها. نقول لهم كذلك نقول في الصفات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ما تقولونه في الذات نقول نفسه وعينه وذاته في الصفات، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ونقول لأولئك الذين يثبتون بعض الصفات وينفون أكثر الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أنتم تثبتون بعض الصفات، فالقول في إثبات البعض كالقول في البعض الآخر، لماذا أثبتتم تلك الصفات؟ لماذا لم يلزم من إثباتها عندكم تشبيه الخالق بالمخلوق؟ يقولون لأنه كذا، نقول كذلك في الصفات لأنه كذا. إذن فالقصد أن هذه الألفاظ المجملة، نحن نقف مع واحد واحد، لكن قصدنا نأخذ واحد القاعدة عامة، الألفاظ المجملة المحدثة التي لم يرد نفيها ولا في الكتاب ولا في السنة ولا عرفت عن السلف وإنما جاء نفيها عند المتأخرين، فهذه ما حكمها؟ هل نثبتها أم ننفيها أم نستفصل؟ نستفصل، لا ننفي النفي المطلق ولا نثبت الإثبات المطلق. لماذا؟ لأن النفي المطلق قد يقتضي نفي حق، والإثبات المطلق قد يقتضي إثبات باطل، فلا بد من الاستفصال، من السؤال، ماذا تريدون وماذا تقصدون بهذا اللفظ؟ أي معنى تريدون؟ فإن أرادوا معنى حقا قبلنا، وإن أرادوا معنى باطلا رددنا، وإن أرادوا ما هو حق وباطل قبلنا الحق ورددنا الباطل، فلا نبادر بالإثبات ولا نبادر بالنفي. هذه قاعدة عند أهل السنة في الألفاظ المحدثة المجملة. وملي كنقول لكم الألفاظ المجملة، إذا الألفاظ الواضحة القبح والذم والنقص والعيب هذه نبادر بنفيها، لا نبادر نقول لا لا تليق بالله رب العالمين، لكن لا كان اللفظ مجملا يحتمل معنيين فأكثر، لا يدرى المقصود منه، لفظ فيه إشكال يطلق على هذا المعنى، المتكلم يقدر يقصد به هذا المعنى ويقدر يقصد به معنى آخر، فهذا لا بد فيه من الاستفصال. وإن قبلنا سنبدأ المسألة، إذا كان المقصود هو واحد المعنى حق وقبلنا ذلك المعنى الحق وقبلنا معه اللفظ الدال عليه، فإننا نقبل اللفظ من باب الإخبار عن الله لا من باب الأسماء ولا من باب الصفات، حينئذ ذاك اللفظ كنقول من باب الإخبار. مثلا لفظ الجهة، هل لله جهة أو ليس لله جهة؟ لا نبادر بالإثبات ولا بالنفي بل نستفصل، من قال الجهة نسأله ماذا تريد بالجهة، فإن أراد أن لله كيقول هل لله جهة أم لا، نقول له لابد من الاستفصال ماذا تريد، فإن قصد المتكلم أن لله جهة وهي جهة العلو على جميع الخلق وأن هذه الجهة اللي هي جهة العلو منفصلة وبائنة عن جميع المخلوقات فهذا المعنى حق نثبته، نقول الله له جهة بهذا المعنى وهي جهة علو بائنة من الخلق منفصلة عنه، فليس الله تعالى حالا في شيء من مخلوقاته أبدا سبحانه وتعالى، بل هو محيط بجميع مخلوقاته ولا يحيط به شيء من خلقه، عال على كل شيء ومحيط بكل شيء وليس شيء من خلقه محيطا به ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو أعظم من أن يحل فيه شيء أو أن يحل هو في شيء سبحانه وتعالى. فإذا لفظ صاحب الجهة هذا المعنى جهة علو على جميع المخلوقات، تستلزم إحاطة الله رب العالمين بجميع المخلوقات وانفصاله عنها بحيث لا يكون مفتقرا ولا حالا في شيء منها، فهذا معنى الحق. وإن قصد من قال الجهة قصد جهة علو لكنها تحيط بالله، قال لك لله جهة وهي جهة العلو، لكن هذه الجهة العلو جهة محدودة لها حد، محدودة بالسماء السابعة، بمعنى أن بعض الخلق بعض مخلوقات الله يحيط بالله رب العالمين، أو أنه حال في بعض سماواته. إذا كان حالا في بعض سماواته يلزم من ذلك أن بعض المخلوقات تحيط به، فهذا معنى باطل ننفيه عن الله ونقول لا أبدا لا يليق بالرب العالمين، قد نفاه الله عن نفسه فلا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. وإن أراد من قال الجهة جهة سفل بمعنى أن الله في كل مكان، هل لله جهة؟ قصد بالجهة أنه في كل مكان وأنه حال وسائر في مخلوقاته كقول أهل الحلول أو أهل الاتحاد، فهذا المعنى كذلك باطل مردود. إذا المعنى الثاني والثالث معنيان باطلان مردودان لا نقبلهما، لأنه قد دل الشرع على نفيهما عن الله رب العالمين. والمعنى الأول معنى حق، معنى صحيح نثبته. إذا لاحظوا لفظ الجهة لابد من الاستفصال فيه، فالمعنى الأول حق والمعنى الثاني والثالث باطل. ثم بعد هذا كله نقول لهم هذا اللفظ لفظ الجهة أولا محدث لم يرد في كتاب ولا في السنة ويوهم معاني باطلة، إذن فالأحوط والأولى عدم تركه، عدم التلفظ به، وأن نتلفظ بما ورد في الشرع بأن نقول من صفات الله العلو، الله تعالى عال على خلقه فوق سماواته بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ليس حالا في شيء من مخلوقاته، فنعبر بما ورد وهو العلو لله رب العالمين، ونقصد به العلو بأقسامه الثلاثة: علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، كل ذلك ثابت لله رب العالمين. إذن فهذه قاعدة عامة في مثل هذه الألفاظ. إذن نتوقف معها كلمة كلمة. يقول وتعالى أي تقدس الله عن الحدود. الحدود جمع حد، والحد يطلق على معنيين. المعنى الأول يطلق لفظ الحد ويراد به تحديد الماهية، وهذا الإطلاق وهذا الاستعمال معروف عند المناطق، كيقول الحد يقصدون به ما تحد به ماهية الشيء وحقيقته، هو اللي كيتسمى التعريف. الحد والتعريف لفظاني بمعنى واحد، فسموا الحد حدا لأنه يفصل به تحديد الماهية وحصرها وجمعها. فمثلا ملي كيبغيو يحددوا الانسان شكون هو الانسان، بحد جامع مانع يخرج جميع ما ليس من الانسان ويدخل جميع ما هو من حقيقه وماهيه الانسان، يقولون فيما زعموا ان هذا الحد جامع مانع وانه تعريف بالذاتيات كما يسمونهم بالذاتيات بالجنس والفصل. فقالوا الانسان حيوان ناطق، قال لك هذا التعريف اللي هو حيوان ناطق هذا يسمى حدا لأن فيه تحديدا لماهية الإنسان، فهذا يشمل جميع أفراد الإنسان لا يخرج عنه فرد من الأفراد. لكن كيقصد ناطق، انتبهوا للمسألة، ماشي ناطق كيتكلم، لا، ناطق أي له قوة مفكرة، ناطق له قوة مفكرة إدراك، أعطاه الله واحد الإدراك واحد العقل اللي كيسميهما القوة المفكرة يفكر بها ويميز بها. وإن اختلف الناس في ذلك، فإذا اعترض عليهم بالمجنون والسفيه مثلا قيل لهم إنه قالوا في الرد إنه ناطق بالقوة. الشاهد عندنا هذا كلام آخر، المقصود أن هذا حيوان ناطق قصدوا بهذا الحد، يعني كيسميه حد، قصدوا تحديد الماهية، واضح؟ فالحد بهذا المعنى هل لله حد بهذا المعنى؟ الجواب لا. إذن فحقا تعالى الله عن الحدود أي الحقائق والتعاريف المحددة لماهية الله. علاش؟ لأن الخلق كلهم أجمعين لو اجتمعوا على أن يحد الله بحد يحيطون في ذلك الحد بماهية الله تعالى لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون عن الله إلا ما أخبرهم به، إلا ما أطلعهم عليه، وما لا يعرفونه عن الله كثير. وقد قال ربنا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هل يمكن لأحد لم يحط بالشيء علما وإدراكا وتصورا أن يحده؟ أبدا. هاد الناس من اللي بغوا يحددوا الإنسان قرروا أمرا، وهو أن تحديد الشيء فرع عن تصوره. خاصك تصور ذاك المحدود، ذاك المعرف مزيان، وتعرف الذاتيات ديالو والعوارض التي تعرض له، كذا ليحصل تعريف بالحد. ولذلك هم اشتأهل الكلام اللي كيبغوا يعرفوا الشيء بالحد، كيقول لك تعريف الشيء إما أن يكون بالعوارض التي تأتي وتذهب، وإما يكون بالذاتيات، بالأشياء اللازمة للمحدود. فإذا كان التعريف بالذاتيات فهذا تعريف بالحد، وإذا كان تعريف بالعوارض يقولون هذا تعريف بالرسم. أنت الله تعالى لا تعرف عنه شيئا، لا تعرف عنه كل شيء، يعني لا تحيط به علما، فكيف تميز الذاتيات من غيرها؟ وكيف تحد الله؟ إذا الحد بهذا المعنى منفي عن الله. فقوله رحمه الله تعالى عن الحدود يعني تقدس الله وتنزه تبارك وتعالى عن جميع الحدود التي يراد بها تحديد ماهيته وحقيقته. لاحظوا راه غير الصفات، الصفات اللي كنثبتوها حنا أهل السنة التي يثبتها السلف لله رب العالمين لا يعرفون كيفيتها. تصور غير الصفات ونجهل كيفية الصفات، كيف لنا أن نحد الله ونحن نجهل كيفيات صفاته سبحانه وتعالى؟ نثبت المعاني لكننا في الكيفية نتوقف في الكيفية، لا نثبتها لله لأننا لا نعرفها، استأثر الله بعلمها. فإذا كان كذلك فكيف لنا أن نحده؟ إذن فبهذا المعنى الله تعالى لا يحده شيء، لأن العبادة لا يعلمون عنه إلا قليلا مما أطلعهم عليه سبحانه وتعالى. تعالى عن الحدود، إذن لا تقصد بالحد، هذا المعنى هو صحيح، لكن انتبهوا إلى مسألة. الحد يطلق ويراد به شيء آخر، يطلق الحد على الحال، فيقال لله حد أي أنه ليس حالا في مخلوقاته. ومن هذا ما ورد عن الإمام عبد الله بن المبارك، سئل عن الله رب العالمين، قيل له بماذا نعرف ربنا؟ فقال في الجواب بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. قيل له بحد؟ قال نعم بحد. شنو معنى بحد؟ أي أنه منفصل عن الخلق ليس حالا فيهم. لاحظوا انتبهوا لهذا المعنى مزيان، الحد قد يطلق ويراد بهش أنه تعالى ليس حالا في الخلق، ليس ساريا فيهم، له حد بمعنى بائن عن الخلق منفصل عنهم. فإذا قيل ليس له حد بهذا المعنى فهو كلام باطل، لأنك إذا قلت ليس له حد بهذا المعنى لزم من كلامك أنه سار وحال في مخلوقات. الله تعالى ما عنده حد بمعنى أنه موجود في كل شيء، هذا هو معنى، هذا باطل ولا لا؟ إذا فبهذا المعنى بالعكس نقول الله له حد بمعنى أنه منفصل عن الخلق ليس حالا فيهم سبحانه وتعالى. وإلا فهذا هو قول عقيدة أهل الحلول وعقيدة أهل الاتحاد، وعقيدة أهل الاتحاد أخطر من عقيدة أهل الحلول كما بيناه مرات. فأهل الحلول هم الذين يعتقدون أن الله يحل في مخلوقاته مع أنه ليس ممتزجا بهم، مع التمييز بين الخالق والمنعم، كيقول الله يحل في مخلوقاته لكن يوجد وش تمييز بين الخالق والمخلوق. أهل الاتحاد غلوا فأثبتوا الحلول وزيادة، قالوا الله حال في خلقه وهو ممتزج بهم حتى يصير الخالق والمخلوق شيئا واحدا، يتحد الخالق والمخلوق. وهذا الكلام كفر بلا شك، وقد أجمع المسلمون على أن هذا الكلام كفر، وعلى أن قائله من أهل الكفر، لكي يعتقد عقيدة الحلول والاتحاد فهو كافر خارج الملة بإجماع المسلمين، لم يختلف في ذلك المسلمون. هذه عقيدة باطلة فاسدة، لا يجوز لمسلم أن يعتقدها عاميا أو عالما. فالمقصود إذن أن الحد، فهمت الحد بالمعنى الثاني، شو هو الحد؟ معناه أنه منفصل عن الخلق، الله له حد بمعنى أنه ليس ساريا في الخلق، إلا عنده حد، فليس ساريا ولا حالا في مخلوقاته. طيب لك المقصود هذا المعنى يصح يقول تعالى أي تقدس الله عن الحدود؟ لا يصح، بالعكس الله له حد، ما ننزهوش عن الحد بهذا المعنى الثاني، بالمعنى الثاني كما قال ابن مبارك قيل له بحد قال نعم بحد. شو معنى بحد؟ ليس حالا في خلقي، فهمتي؟ بمعنى أن الله تعالى منفصل عن الخلق، بمعنى إلا قل لا الخالق منفصل عن الخلق، إذن فالخالق ليس هو المخلوق، وبالتالي الخالق له حد الله أعلم به. شنو هو ضابطه؟ أنه ليس ساريا في الخلق، لأنك إلا قلتي ليس له حد، إذن فكل ما يوجد في الكون هو الله، وبالتالي فهذا هو عقيدة أهل الحلول والاتحاد، وده باطل. ولذلك قيل له حد قال نعم له حد، إذن معناه أنه بائن من خلقه. والدليل على هذا أن الله تعالى كان ولم يكن شيء، جل وعلا كان الله ولم يكن شيء. إذن فإذا كان كذلك كان قبل خلق السماوات، قبل خلق الجن والإنس، قبل خلق الملائكة وغير ذلك من المخلوقات التي نعلمها. رغم أن الله ما كانش كيخلق، سبق أن مسألة الدور مسألة تسلسل الحوادث لا أول لها، ما كنقولوش الله لم يكن خالقا، غير كنقولوا المخلوقات التي نراها كان الله ولم يكن شيء، اللي كنعرفوا والتي أخبرنا الله عنها كان الله ولم يكن شيء، إذن هو مستغن عنها، وبالتالي فليست هي هو سبحانه وتعالى. إذن فالحد بهذا المعنى لا يصح نفيه بل يجب إثباته. إذن سنظهر لكم الآن من لفظة الحد أنها لفظة مجملة تحتمل حقا وتحتمل، وهذا الشيء علاش كنقولوا هذه العبارات المجمله الاولى والاحوط تركها، باش بلا ما يدخل المسلم في اشياء فيها حق وباطل يترك هذا لم يرد في الكتاب والسنه، وننزه الله عن جميع العيوب والنقائص. نقول اي عيب خطر في بالك من ان الله محتاج ومفتقر الى شيء او فان الله منزه عن ذلك. سل اهل العلم تعريف المقصود من تلك الصفات المثبته او المنفيه. إذا قال تعالى عن الحدود اللفظ الأول والغايات، الغايات جمع غاية، والغاية إما أن يقصد بها النهاية وإما أن يقصد بها المقصود من الفعل، هذا المعني المستعمل للغاية. الغاية إما أن يراد بها النهاية، والله تعالى لا نهاية له، لا هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. إذا فالله تعالى هل له نهاية؟ أبدا لا نهاية له. إذا الغاية إذا أريد بها النهاية فنقول تعالى الله عن الغايات، بهذا المعنى تعالى الله تقدس عن ذلك، فهو الأول والآخر سبحانه وتعالى، ثبت له البقاء، ثبت له الدوام المطلق جل وعلا. لكن الغاية قد تطلق ويراد بها المقصد من الفعل، هذا استعمال معروف ومتداول عندنا، كنقول الغاية من خلق الخلق كذا، الغاية من فعل الله تعالى كذا، وهي كذا، واضح؟ وهذا نستعمله حتى في كلامنا، نقول ما الغاية من قولك كذا، ما الغاية من ذهابك، من مجيئك، من أكلك، من شربك، ما غايتك، يعني ما مقصودك، ما الذي تريد؟ فالغاية إذا قصد بها هذا المعنى فهذه ثابتة لله بالعالم لا يجوز نفيها. إذا لاحظت لفظ مجمل أو احتمل حقا وباطل، هذه ما نقولوش تعالى الله عن الغايات، بل الغايات ثابتة لنا بهذا المعنى، بمعنى أن أفعال الله كلها لها غايات، أن أفعال الله كلها لها حكم، لو معنى الغاية لها حكم، لها مقاصد قصدها الله رب العالمين، ينزه الله في أفعاله عن العبث جل وعلا، فكل ما يفعله يفعله لحكمة أي لغاية لفائدة علمناها أم جهلناها. كاين بعض الغايات أي بعض الحكم البالغة، الله تعالى ماشي عنده حكم، لا له الحكم البالغة في إفعاله. كاين بعض الحكم صرح الله بها في القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، قدم الله تعالى خلقت لأجلي كذا، فعلت لأجلي كذا، جاء التصريح التعليل لي كذا وكذا، لكي لا لألا، الآيات اللي فيها التصريح بالتعليل كثيرة جدا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لألا يكون للناس على الله حجة، هذا التصريح بالحكمة، هذا القسم الأول. القسم الثاني حكم لم يصرح الله بها لكن يستنبطها العلماء بالتأمل والتدبر وبالقواعد والضوابط، يستخرج العلماء الحكمة بعض الحكم من أفعال الله تعالى، يقولون مثلا من حكم هذا الفعل كذا وكذا، لماذا؟ لأجل دليل كذا وكذا، أدلة وقواعد في الشرع وعمومات ونحو ذلك. فإذا كان استخراج هذا الحكم وهذه الغايات بالضوابط الشرعية وكان من أهله، من أهل العلم الراسخين، ممن لهم القدرة على ذلك، فهذا استخراج مقبول، وهذه الشركة مقبولة. القسم الثالث شركة لا يعلمها لا العلماء ولا غيرهم، هذه الشركة من القسم الثاني ذكرنا يعلمها الراسخون في العلم. كاين واحد القسم الثالث ممكن حتى العلماء بعد التأمل والتمعن ما تظهرش لهم بعض الحكم، يطلعون على البعض ويخفى عليهم الكثير وهم يصرحون بذلك، يقولون ما خفي علينا أكثر مما اطلعنا عليه. والدليل على ذلك أن العلماء في زمن قد يذكرون ما ظهر لهم من حكم فعل ما، ويأتي من بعدهم ويستخرج حكما أخرى صحيحة موافقة للشرع منضبطة بالضوابط الشرعية، لا مانع من ذلك. إذن فالحكم المتوخى من أفعال الله لا حصر لها، ما عندهاش نهاية. إذن فالقسم الثالث أفعال لا تعلم حكمتها، حسب المسلم في هذه الأفعال الاستسلام والإذعان والانقياد والإيمان بالأفعال مع الجهل بحكمها من الإيمان بالغيب. لاحظوا معايا قديما قبل ما يجي الطب الحديث، الناس سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولهن بالتراب أو إحداهن بالتراب أو عسروه 8 بالتراب الفاض. المقصود الناس قديما قبل من الطب الحديث سمعوا هذا الحديث فأذعنوا وأنقادوا واستسلموا، قالوا راه النبي قال لنا 7 مرات أولهن بالتراب ولا إحداهن بالتراب واجب علينا، لأن النبي قال فليغسله، واجب علينا نغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب. حتى قال المالكية ومذهب مالك وأكثر أصحابه قالوا إن الأمر بالغسل تعبدي لا يعقل معنى، قالوا تعبدي هذا. فالشاهد أدعنوا ما بانش لهم شيء، ما قالوا تعبدي، احنا كنت عبد الله بانش. لم يدخلوا عقولهم وآراءهم لماذا وعلى 7 مرات بالضبط وانا بغيت نغسلوا غير 6 ولا يغسلوا 9 ابدا، استسلموا وانقادوا. هذوك الناس الذين لم يطلعوا على الحكمة كانوا يؤمنون بالغيب وفعلهم هذا من الإيمان بالغيب. جاء الناس بعد ذلك فأهل التخصص أهل الطب ممن معهم هذه الآلات الحديثة مكبرات ونحوها، فطلعوا بتلك المجاهر وتلك المكبرات الحديثة على ما يسمونه بالميكروبات، أنواع من الأذى والأضرار التي يتركها الكلب عند ولوغه في الإناء، وجدوا أنها لا تزول بسائر المطهرات والمنظفات. استعملوا هذه المطهرات الحديثة الصابون والأسنان وغير ذلك فما وجدوها تزول إلا بالتراب. فعلموا الحكمة من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بالتراب. هذا عرفوا الحكمة وآمنوا بعد معرفة الحكمة. من إيمانهم أشد؟ الذين آمنوا دون لطلع الحكمة والذين عرفوا الحكمة؟ هذوك الأولون الذين آمنوا ولو لم يطلع، لماذا؟ لأنه دخل إيمانهم في الإيمان بالغيب. نحن لما علمنا الحكمة دخل إيماننا في الإيمان بالشهادة، شي حاجة عرفنا الإيمان الحكمة فيها وآمنا بها. المقصود هذا مثال ظهرتنا نفي الحكمة، طيب شنو خاصنا نديرو؟ هذا مثال المقصود به أمر آخر عندي، وهو أنه كيف خاصنا نتعامل مع نصوص أخرى، هو هذا عرفناه في الحكمة أثبتها الطب الحديث، لكن ما الواجب علينا إذا نصوص أخرى ما عرفناش الحكمة منها؟ مثلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من الفضل والأجر والثواب في قتل الوزارة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيح فضل وثواب جزيل في قتل الوزارة، ما عرفناش الحكمة. العلماء تأملوا تدبروا ذكروا بعض الأمور لا تطمئن لها النفس، مثلا النفس دي الإنسان ما تطمئنش، شنو دي ما تأمنش؟ لا وجد أن تؤمن. وربما بعد زماننا هذا الجيش أزمنة أخرى يطلع فيها الناس على حكم لم نطلع عليها، أو تظهر علوم أخرى تبرز للناس حكما لم نطلع عليها أو ما تظهرش، فأنت مؤمن بالغيب. الناس دابا الآن العقلانيون اللي كيدخلوا مهذبة بإنكار السنة، ومن أعظم ما يروجون في إنكار هذا الحديث الذي ورد في الصحيح في فضل قتل الوزارة، مما يدخلون به هذا الأمر العقلي. علاش؟ واش ممكن نبيع برد مثل هذا الكلام؟ هذا الكلام هذا يضحك منه العقلاء، يقول لك هذا الكلام يضحك منه العقلاء، العقلاء إلى فهو هذا الكلام يضحكوا. أنتم يعني تقبلون وتطمئن نفوسكم أن تدعوا أن رسولكم قال هذا الكلام، أنتم تنسبون نبيكم للنقص وتجعلون الكافرين والغرب يسخرون ويستهزئون من نبيكم. فبمثل هاد الشعارات الرنانة وبمثل هاد الكلام العاطفي كيجروا بعض الجهلة من أولاد المسلمين. نقول نحن لا يهمنا الغرب ولا الكفار ولا الأعداء. النبي قال آمنا يضحكوا ولا يلعبوا ولا شغلوا مع ذلك. نحن نؤمن، عندنا أصل مقرر وهو الإيمان بالغيب، هم ما عندهمش، فذلك أمرهم، ما يهمنا نحن في هذا. ما قال طيب ما الذي يدور ليس بعيدا عندنا؟ أنت عندك العقلاء، كثير من العقلاء من السابقين، ممن هم أعقل منك، ممن خرج الحديث وممن أورده وممن شرحه، ممن لا يحصون عددا، من كبار عقول المسلمين، من أئمة المسلمين، لم يرد أحد منهم هذا الخبر، كلهم تلقوه بالقبول وشرحوه، الأمر عندهم عادي، بل كثير منهم ما خطر ببالهم أصلا هذا الإشكال. شيء الإشكال ما خطرش ببال كثير، ولو خطر لصنفوا فيه المجلدات، كون غير شي حد قال كذا يكتبوا المجلدات في الرد على هذه المقالات، ما خطر ببالهم هذا، لأنه عنده أصل مقرر، الذين يؤمنون بالغيب، انتهى، عنده أصل مقرر، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فمن اللي عندهم هذا الأصل المقرر هو اللي كانوا عليه السلف، الأمور ما كانوا يستشكلونها، هذوك هما العقلاء، وأنتم بلهاء في الحقيقة، ولستم عقلاء. هذا مما يضحك الناس به علينا وغنفر الناس من الإسلام بمثل هذا. طيب هذا يؤدي إلى ماذا؟ إنكارهم للحديث، راه ماشي الأمر كيوقف غير على هذا الحديث، لا، إنكارهم لهذا الحديث يؤدي إلى إنكار حديث آخر، إلى إنكار حديث ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، إلى الطعن في صحيح البخاري، الطعن في صحيح مسلم، وبعد ذلك الطعن في السنة، ثم بعد هذا الوصول إلى القدح في القرآن. لا يمكن أن تكون هذه آية من القرآن، ممكن الله يقول هذا الكلام في القرآن، وهكذا يتدرج لها. يجب أن يساعد حديث صحيح ثابت نؤمن به، عرفنا الحكمة ولا ما عرفناهاش؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك نقطع ركينا حكمة ما عرفناه ولا ما عرفش، نحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ولذلك المسلم خاص يحيد من باله أنه خاص يفهم ويعرف معرفة واضحة بينا الحكمة ديال أي فعل من أفعال الله أو أي شيء قصه الله تعالى علينا وأخبرنا به. حيد من بالك هذا الأصل، أنك خاص كل شيء، الأخبار والأحكام تعرف العلل ديالها، لا يلزم إلى عرفتي فذلك يزيدك اطمئنانا، وإلى ما عرفتيش فاعمل، كلفك الله بالعمل، فاعمل وامتثل وصدق. إذا كان الكلام خبرا فصدق، وإذا كان طلبا فامتثل وقل سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو حال المؤمنين. ادخل مع هاد الناس، مع هؤلاء العقلانيين يذهبون عقلك، هذو اللي كيزعموا أنهم عقلاء إلا مشيتي معهم في سياقين يذهبون عقلك وإيمانك قبل ذلك، فلا تلتفت لهذه الدعوات. إذا المقصود قلنا حكم الله تعالى في أفعاله ثلاثة الأخرى، كاين حكم صرح الله بها وحكم استنبطها العلم، صرح الله بها، لكن الحكم ظاهرة واضحة وتدل عليها عمومات في الشريعة وقواعد في الشريعة، وكاين حكم لم يطلع عليها أحد، أو لم يطلع عليها إلا القليل، أو اطلع بعض الراسخين في العلم على بعضها وفاتهم كثير منها. كيف يتعامل المسلم مع كل هذا؟ يؤمن ويذعن ويرضى ويسلم ويصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يقول، ولاحظوا واحد مسألة مهمة، اعلموا، وهذا هو أصل، جعلوه مقرر في النفوس، اعلموا أن الحكمة من أفعال الله التي لم يطلعنا الله على حكمتها لو كان يتعلق بها عمل لأخبرنا الله بها. الحكمة ديال شي فعل ما عرفتيش الحكمة منه، كون كانت كتهمك راه غيخبرك الله بها، مادام ما خبركش الله بها راه ما كتعنيكش، راه ما عندكش علاقة بها، غير تركها وسير قلب على شي حاجة اللي تنفعك. هذا جعله أصلا في نفسك وقلبك، أي فعل فعله الله وحكم به ولم يخبرك بحكمته، كاين بعض الأحكام اللي خبرنا الله بها بالحكمة، طيب ما أخبرنا الله تعالى فيه بالحكمة فقد أخبرنا بذلك لأمر يعلمه، وما لم يخبرنا الله بحكمته فلأمر يعلمه، فسلم. كن كان ذلك الحكمة كيتعلق بها عمل لكلفك الله بها، واش الله كلفك بالاطلاع على الحكمة التي لم يخبر بها؟ كاين شي فعل من أفعال الله ما ذكرش الله الحكمة ديالو قال لنا خاصكم تعرفوها، ليوجد هذا في الشرع. لم يكلفنا الله بشيء لم يبينه أبدا، أي حاجة ما بينهاش الله ما كلفناش بها. طيب وما كلفكش الله بها، لما تتعمق، لما تتنطع، لما تتكلف؟ في أمور ما لم يكلفك الله بها وتترك أمورا كثيرة غزيرة كلفت بها. هذا هو علم الحمق اللي كيقول لك العقلانية، هذا هو الأحمق. إن كان عاقلا فلينشغل بما كلف به، يقول هذه كون كانت هذه الحكمة كتتعلق بي وفيها شيء مصلحة ومنفعة لي غيخبرني الله بها. ما دام الله ما خبرني بالفعل وما خبرنيش بالحكمة، راه ما عندي علاقة بالحكمة، عندي علاقة بالفعل، ندير سمعنا وأطعنا فرانك ربنا وليك المصير. ومع الأسف هذا الأمر إذا تأملت في أحوال الناس، في أحوال الناس تجد الناس في أحوالهم في الدنيا مع أسيادهم ومع رؤسائهم في أعمالهم يمتثلون هذا ولا يسألون عن الحكم، ولله المثل الأعلى. إذا كنت أنت خدام في شركة، جاء مول الشركة صاحب الشركة وكلفك قال لك دي هاد الوراق للبلاصة الفلانية ولا جيب لي هاد الوراق ولا اهدم هذا ولا اكتب هاد السمية مكان السمية، ولم يخبرك بالحكمة وما عرفتيش أنت العلة علاش ولماذا لم تعرف، أتسأله عنها أم تمتثل وتعمل؟ إلا سولت عليه يقول لك مشغولك، أنا قلت لك افعل فاسمع واعطي افعل. كون كانت هذه الحكمة كيتعلق بها عمل غتنفعك في الخدمة ديالك غنقولها لك، ما نفعش في الخدمة ديالك، خدمتك ما عندها علاقة بالحكمة. إذا وجب أن تمتثل. وأحيانا ماشي ممكن يكون المقصود ديال صاحب الشركة أن يظهر له مدى انقياد عامله، أحيانا ممكن يكون هذا هو المقصود، يكون في إطلاع لا يكون في إطلاع الحكمة ضرر، وخي يقول لي الحكمة ماشي مشكل، لكن كيبغي يختبره يشوف واش هذا العامل غادي يمتثل بلا ما يعرف الحكمة ولا فيه كثرة الأسئلة ولا لا. يقول لي دير كذا، فإن قال له سمعنا حاضر سمعنا ومشى ودار، يقول هذا صالح العام كيسولش ما فيش الأسئلة بزاف ولا لا. فمن حكم عدم إظهار الحكمة لله رب العالمين وله المثل على هذا الأمر أن يظهر من العبد الانقياد، راه انقياد العبد فين كيبان؟ في الأمور التي لها حكمة أو التي لم تظهر لها حكمة، التي لم تظهر ثم فين كيبان انقيادك؟ أنت فعلا تحب الله وأنت فعلا تريد طاعة الله وأنت فعلا عبد لله، بانت العبودية ديالك أنه قال لك دير غمضتي عينك وحضرتي راسك ومشيتي دير، أنا بانت العبودية ديالك لله رب العالمين. أما لقيتي كتسولوا علاش وخاصني تنعرف علاش عاد ندير، تما ما كيبانش داك الانقياد المطلوب، الانقياد ديالك ناقص او ما كاينش كاع ولا فيه خلل، لا نعرف علاش عاد ندير انت ماشي. ولهذا صاحب الشركه يقدر يطرد العامل ان صار يستفصل عن العلال والحكام وعلاش ومعلاش، ممكن يمكن ان يطرده ولله المثل الاعلى. اذا فالقصد ان افعال الله تعالى كلها لها حكم علمناها ام جهلناها. اذا المقصود قلنا الغايات، الغاية إن قصد بها النهاية أن الله له نهاية فهذا منفي عن الله، والمقصود بقوله تعالى عن الغايات. ولك المقصود الحكمة المتوخاة من تشريع الفعل أو من الإخبار بالخبر فإن هذه لا تنفع، بل يجب إثبات الله على وجه الكمال والتمام. قال تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات، ذكر بعض الأمور. الأركان هي الجوانب، والأعضاء في الأصل في الإنسان في نحن الأعضاء هي أجزاؤنا، فأصابعنا أعضاء، يد كفنا هذا عضون، يدنا إلى المرفق عضون، إلى الكتف عضون، هذه الأعضاء الموجودة في الوجه، العين الآن في الفم عضو، الرأس كله عضو إلى آخره. الأعضاء بالنسبة لنا هي أجزاؤنا التي بسبب وجودها نوجد، فنحن عبارة عن أجزاء متعددة بمجموعها نوجد، يوجد كلنا بمجموع أجزائنا، فهذه الأعضاء بالنسبة للإنسان. هو كيقول لك تعالى الله عن الأعضاء، بمعنى أن الله تعالى ليس له أجزاء كأجزاء الإنسان. هذا المعنى صحيح؟ نعم هذا معنى الحق، الله تعالى منزه ومقدس عن هذا المعنى، ليس مبعضا ولا مجزأا بهذا المعنى، بهذه الكيفية ولا بهذه الصورة التي نعرفها أو بصورة نتخيلها في الأذهان ولا يوجد لها مثل في الكون. لأنه كتعرف الفرق بين التكييف والتمثيل، التمثيل هو أن تتخيل لله صورة كصورة بعض المخلوقات، تشبه الله تعالى ببعض مخلوقاته، هذا كيتسمى تمثيل. التكييف أن تتخيل في ذهنك صورة لله لا تماثل أحدا من المخلوقات، حتى هذه لا تجوز، لا يجوز للتكييف أن تعتقد لله كيفية ما ولو كانت خارجة عما تراه في الكون، أو أن تعتقد أن له صورة كصورة المخلوقات. الله منزه عن ذلك لأنه قال ليس كمثله شيء، قال ولم يكن له كفوا أحد، وضح إذن فبهذا المعنى متفقين. لكن أهل الكلام اللي كيقولوا تعالى الله عن الأعطاء ما كيقصدوش هذا المعنى فقط، كيقصدوا ما هو أهم، يريدون بنفي الأعضاء نفي الصفات الذاتية الخبرية، نفي تعالى الله عن الأعضاء بمعنى ليس له وجه ولا يف. طيب من اللي غنجيو نصوص الصفات، بل يدا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى أن قال يد الله فوق أيديهم، وغير ذلك من النصوص التي أثبت الله فيها لنفسه الوجه ونحو هذا. فماذا يقولون هم في هذه الصفات؟ يقولوا هذه الصفات فيها إثبات أعضاء وأجزاء لله تعالى، والله منزه عن الأعضاء والأجزاء، وبالتالي يجب نفيها عن الله، فينفونها يقولون الله ليس له يد ولا له وجه ولا نحو ولا ساق ولا نحو ذلك مما ثبت في السنة. هذه طائفة، هذا مذهب طائفة من المعطلة. طائفة أخرى من المعطلة كتقول لا، المقصود باليد القوة أو النعمة، والمقصود بالوجه القوة، فيؤولون تلك الصفات ويصرفونها عن ظاهرة. كل هذا نفي، كله يعتبر تعطيلا ونفيا لما يجب عليهم إزاء هذه الصفات. طيب شنو كان الواجب عليهم وهو الذي كان عليه السلف ولم ينقل عن أحد منهم تأويله؟ كان الواجب عليهم أن يقولوا له يد تليق به سبحانه، الله أعلم بكيفيتها، والله أعلم بحقيقة ما هي عليه، بماهيتها الحقيقية الله أعلم بذلك، وله كذلك وجه يليق به سبحانه وتعالى، الله أعلم بكيفيته وبحقيقة وماهية ما هو عليه، وهكذا يقولون في سائر الصفات. فإنهم إن فعلوا ذلك أثبتوا الصفات الخبرية لله رب العالمين، وفي نفس الوقت نزهوا الله عن مشابهة المخلوق وعن التبعيض والتجزيء وعن التجسيم، وهذا الأمر السلف منه براء ومنهجهم منه براء، فهم يثبتون وفي نفس الوقت ينزهون كما سبق تقريره في الدرس الماضي. إذن قوله هذا فيه إشارة لهذا وموافقة لهذا، لهذا الألفاظ المجملة الأولى كما سبق تركوها. قال وتعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات، ثم قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الجهات الست هي فوق وأمام، وفوق وأمام لا، هي فوق وتحت وأمام ووراء ويمين وشمال، دي جهات الست، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف أو وراء. قال هنا تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم هذا صحيح، الله رب العالمين لا يحيط به شيء من خلقه، لا يحيط به شيء من خلقه، فليس هناك بهذا المعنى صحيح، فليس هناك مخلوق فوقه ولا مخلوق عن يمينه ولا مخلوق عن شماله، لا يحيط به شيء ولا يحويه شيء سبحانه وتعالى من مخلوقاته، فهو تعالى كما سبق عال على خلقه كلهم ومحيط بهم جميعا تبارك وتعالى، لا يغيب عنه منهم شيء ولا يحيط به شيء منهم ولا هو حال في شيء منهم سبحانه وتعالى. فإن أريد بنفي الجهات الست هذا المعنى فهو صحيح، وإن أريد به غيره فلا. فمثلا إن أريد بقولهم لا تحويه الجهات الست أنه مثلا قالها غير الإمام الطحاوي، إلا فإن الإمام الطحاوي صرح بمعتقده قبل، راه بين لنا رحمه الله منهج السلف في هذا الباب وأنه هو الذي يعتقده، ولذلك يجب أن نحمل كلامه المجمل على كلامه المفصل، هذا لابد. لكن كما نقول هذه العبارات إذا جاءت عن غير المؤلف ممن عرف بمخالفة في هذا الباب، إما بنفي الصفات أو بإثبات بعض المعاني الأخرى للصفات على خلاف الظاهر بتحريف الصفات، فإذا ورد مثل الكلام فقد يقصدون بها معنى آخر. فمثلا قد يقصدون لا تحويه الجهات الست بمعنى أنه سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم، أنه منفصل عن الخلق جميعا، وأنه ليس فوق الخلق، لأنه لما قال لا تحويه الجهات الست قد يفهم منه البعض أنه ليس فوق، فليس في ذلك إثبات العلو، أو أنه حال في الخلق أو غير ذلك من المعاني الباطلة. فإذا أريد شيء من هذه المعاني الباطلة فلا يصح. وهذه الكلمات هي مجملة كلفظة الجهة اللي كنا ذكرنا. فإن أريد بها جهة علو لا يحيط بها بالله رب العالمين شيء منها بالله شيء فذلك صحيح. وإن أريد جهة علو تحيط بالله فلا. وإن أريد جهة سفل وأن الله في كل مكان وحال في الخلق أو متحد بهم فلا، فليس كذلك. فالله تعالى ليس ساريا في خلقه كما سبق. إذا الشاهد هذه الألفاظ الجهات الست هل تثبت أم لا تثبت، لا بد من التفصيل فيها وبيان المعنى المقصود منها. هذا باختصار ما تعلق بكلامه هذا. ثم بعد ذلك سيأتي الكلام إن شاء الله على الإسراء والمعراج. هل الإسراء والمعراج اللذان وقعا للنبي صلى الله عليه وسلم حق أم لا؟ وما هي صفتهما وكيفيتهما؟ كيف وقع الإسراء والمعراج؟ وما هي عقيدة ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب؟ يأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا في الدرس الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أحد الإخوة: ما هو المراد، ما هو الرد المناسب على من يقولون إن بلاد المغرب ليس بها علماء ويلتجئون في كل مسألة إلى شيوخ المشرق، مع العلم أن من يقولون هذا يحسبون نفسهم على منهج السلف؟ أولا بالنسبة للجملة الأولى في الكلام أو الكلام الأول أن بلاد المغرب ليس بها علماء، هذا الكلام فيه نظر ولا يسلم به. وسبب قول الناس هذه المقالة هو قصر تصورهم لمفهوم العالم، لأن هذا الأمر هذا مرده إلىش؟ مرده إلى تصور حقيقة العالم ومفهوم العالم، شكون هو العالم. فإذا وقع الخلاف في تصور العالم غيوقع الخلاف في هذه المسألة. فهذه الناس لماذا لا يقولون، لماذا يقولون بلاد المغرب ليس بها علماء؟ لأن عندهم هم تعريفا خاصا للعالم، هم عندهم واحد تعريف مخصوص عندهم يروج بينهم، وحقيقة معينة ليست عند أهل العلم للعالم، فيها تضييق وفيها تشدد. فشكون هو العالم؟ العالم هو الذي أثنى عليه بعض العلماء المعينين المخصوصين المعدودين على رؤوس الأصابع. فالذي قال فيه فلان وفلان وفلان، ربما ثلاثة وأربعة، وإن تجاوزوا يصلون إلى ستة في الدنيا كلها، اللي قالوا فيه ستة عالم بهذه اللفظة، بهذه اللفظة، ولو قالوا ما قالوا لخصهم يقولوا عالم. فاللي قالوا فيه ستة دون غيرهم عالم فهو عالم، ومن لم يقل فيه هؤلاء دون غيرهم عالم فليس بعالم. فنعم، إذا اتفقنا نحن معهم على هذا التعريف نقول لهم كلامكم صحيح، كلامهم هذا صحيح إن وافقنا على التعريف، لكن هذا التعريف ليس صحيحا أصلا، وعليه تفرع هذا الاعتقاد، الاعتقاد تفرع له التعريف أن العالم لا يكون أولا عالما إلا بالذكية، حتى يقولوا فيه واحد الخمسة والستة هم لا يقولون هذا، هم في كلامهم عمش يقولوا حتى يشهد له العلماء، عبارة غليظة وكبيرة وفيها الجمع، فكتوهم العلماء مئات العلماء في الدنيا يشهد لي شي واحد منهم. لكن ملي كتقول لهم شكون هاد العلماء يذكر لك أربعة ويسكت، ولا تأمل وبقى كيفكر يقدر يزيد خامس، إلا أعطيتهم الساعة ولا ساعة دي التفكير يزيد خامسا، ربما بعد يومين قد يزيد سادسا، لكن على مضض، بمعنى الذكية ديالو ليست بذاته ماشي تلتما، لكن على العموم راه هو معانا في الطريق. فإذا الكلام هذا فضفاض، لكن من جهة الواقع ليس فضفاضا. إذا فكونوا صرحاء وقولوا العالم هو الذي شهد له فلان وفلان، ما تقولوش شهد له العلماء لأن هذا الكلام ليس صحيحا. شهد له زيد، عمر، بكر، من لم يشهد له أولئك فليس بعالمين. أولا هذا الكلام عليه مأخذ من جهة، الجهة الأولى أن العالم لا يكون عالما بهذا الأمر فقط، بمعنى لا يصير عالما بهذا الأمر فقط، بل هذا الأمر اللي كنتكلم عليه اللي هو ثناء بعض العلماء على العالم لا يزيد في الشخص علما، هذاك فيه فقط بيان إلى أنه من العلماء. فإذا شنو هي الأمور التي بها يصير الشخص عالما؟ أثنى عليه الناس أم لم يثنوا عليه؟ واش العالم مثلا ملي كيقول فلان عالم واش عاد صيره بكلامه عالما؟ ما كانش عنده العلم من اللي قال فيه عالم ولا عنده العلم. إذا هو عالم، هذا غير أبرزه بينه دل عليه أرشد إليه. إذا خاصكم تسولوا شنو هي الأشياء التي يصير بها الإنسان عالما. العالم لا يلزم أن يشهد له أهل زمانه، ربما يكون بينه وبين أهل زمانه شنعان، ربما تكون خصومة، ربما يكون خلاف، وهذا يقع بين العلماء كما يقع بين العامة. هل العلماء معصومون؟ وقد وقع الخلاف بين الصحابة، وقع بين الأئمة، الإمام مالك وغيره كان له خصومات ونزاعات وجرح وتجريح من بعض الأقران لبعضهم بعضا. إذن العالم في الأصل يزكيه علمه، العلم دياله هو الذي يزكيه ويدل على أنه عالم. ولذلك علامات مصنفاته، تدريسه، رجوع الناس، أكثر الناس إليه في الفتوى ونحوها واستفادتهم منه، ظهور قوته العلمية في الإفتاء في النوازل ونحو ذلك تأصيلا وتقعيدا. فهذه الأمور ونحوها ومثيلاتها مما فيها إبراز للمادة العلمية هي اللي كتدل على عالمية الشخص. ثم إن الناس في العالمية فالوصف يتفاوتون، ماشي ملي كنقولوا هذا عالم وذاك عالم خاصهم يكونوا في نفس المرتبة، لا، هذا عالم وهذا عالم والآخر أعلم من هذا، وبين الأعلم والعالم علماء كثير، فالعلماء على مراتب. فإذا ملي كتحصل هذه الأمور للشخص فهذا لا يحتاج إلى تزكية، ما يحتاج يزكي شي حد، ما يحتاج يقول لي حد شي حد إنه عالم. فإن قال فيه شخص إنه عالم هذا فقط من باب الاعتراف والإقرار لذلك العالم بعلمه، لا من باب الإبراز، وإلا فإن الناس توجهوا إليه، الناس يستفيدون منه، والتف حوله العامة من الناس، أقصد العدد الكثير جدا من البلد وخارج البلد، ومصنفاته شاهدة لذلك. فالعالم يرشد إليه من باب الإقرار والاعتراف أو الإرشاد لمن يجهل، شي حد ما عارفوش فيرشد يقول فلان عالم من العلماء، فلان كذا من العلماء. إذن فأمر التزكية لا يحصر به معرفة الشخص هل هو عالم، ولم يقل بذلك أحد من السلف. ولذلك إن رجعتم إلى كلام المتقدمين لا في علم الحديث ولا في الأصول، كيف يعرف أن الشخص عالم؟ من نعم مما يذكرونه في الوصف، كيذكروا ثناء العلماء عليه أو ثناء عالم عليه. إذا اجتهد الأمر اللي هو الثناء مما نعرف به، مش كي تحصل به العالمية، العالمية عاطلة، غير كي يعرفوا به الجهال بذلك الشخص أنه هو عالم، فهذا الأمر اللي هو الثناء. لكن الثناء هل يجب أن يكون من طائفة مخصوصة من أناس معينين؟ لأن هاد الأناس المعينين إمتى كيتقال الشخص عالم؟ ولو كان يعلم علم الأولين والآخرين لا يقال له عالم. متى يقال له عالم؟ إذا كان مواليا، موافقا، مذعنا، محبا، مثنيا، مزكيا، مرشدا لهم. فإن كان مما يدل عليهم وممن يكثر من ذكرهم في المراكز، الناس مساكن معذبين في الدعوة، راه عشرات السنين هو في مجالسه كيقول شيخنا الشيخ فلان وعالمنا، غير باش يحظى بعد 10 سنين على تزكية. لأن دوك الناس راه ماشي تزكية كيعطيوها سهلة، بن معين وبن أبي حاتم الرازي ما كيعطيوش تزكية بسهولة لأي أحد، حتى يبان الولاء ديالك، لأن تقدر تزكي واحد العام بعد تنقلب. فإلا بانهم ماذا يعتقد يقولوا إلى شخص هذا مده هو على المنهج ويرشد للعلماء وتحت العلماء، إذن هذا ثبت أنه على المنهج. وخما كيقولوا أمنت عليه الفتنة، لكن مفهوم المخالفة يقولوا أنهم كيقولوا في اللي بدأ كيقولوا لا تؤمنوا عليه الفتنة، يعني يدوز 10 سنين وقدام ودائما يثني ويمجد ويمدح ولا يكاد يذكر للعالم اعتراض عليه اعتراضا واحدا. هذا كأنه يعني مفهوما قد أمنت عليه الفتنة، وبالتالي يستحق تزكية ولو كان طالب علم. يلا كيحفظ الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وشي حاجة تحفة السنية وشي حاجة النحو الواضح في النحو وشي حاجة في الأصول رسالة لطيفة للتعديد الرسالة في دورة علمية أو للبيقونية في المصطلح، الشاهد غير يكون يجب أن يكون مواليا. وهم يصرحون بهذا كيقولوا راه العلم ليس بكثرة المحفوظ وكثرة الرواية، يضعون هذا الكلام في غير محله، ليس بكثرة المحفوظ والرواية، إنما العلم هو أن تكون على المنهج. وبالتالي شنو على المنهج؟ أن تكون مواليا سنوات. قلت لك كاين ناس أكثر من 20 عام ولا شحال مساكن وهم يفنون، وكتوصل تلك الساعات يقصدون إيصالها الأتباع كيوصلوا المقطع اللي فيه الفلان راه قال عليك شيخنا الشيخ فلان، وشيخنا العلامة المحقق المدقق حامل كذا، وبحر العلوم والنحرير وما عرفش من الأوساط كذا، ويقد يكتب شي رسالة صغيرة ويعطيها للشيخ يقدمها ليه ويدير ليه تقريب، غير لعله في المقدمة يحظى بقوله، لأنه إذا قال الشيخ إلا قال في الأول الشيخ فلان غنوليو الناس يجلسوا في المجلس ويتصنتوا للدروس، من بعد إلا قال عالم ممكن يهاجروا ليه من بلاد أخرى يجيو عن... هذا واقع، هذا اللي كنحكي عليه واقع، لا شاهدناه بأعيننا وأذنا. هذا الشخص لحظة على هذه الذكية وبعد سنة أو سنتين خالف الشيخ في فتوى فقهية، فتوى فقهية في أمر اجتهادي، بعد هذاك التعديل اللي كان ذاك الثناء اللي كان العطر والثناء الكبير والعالي غيجي الإسقاط إلى ما لا حد للسقوط، إسقاط هذا الرجل إلى ما حد له، كان عالمان ومحدثان وله فهم تعقيب ولا أصولي وما عرفش كيقولوا، كثير اللي كانوا كيقولوا أصوليين ومقاصديين ومن المفتي المجتهدين سيسقطون سقوطا يصيرون أقل بكثير من العوام من أجهل الجهال، يقال في فلان من أجهل الجهال. إذا أنت لا شك أنك كاذب، لأنك إذا كنت زكيتي في علمي في المرة الماضية رأي علمه مازال هو، وإن كنت زكيته في شيء آخر فقدح فيه في عدالته، ما تقدحش في العلم، ما تكونش أجهل الجاهلين، بمعنى إلا شخص عنده علم فقول فلان عنده علم، لكن في العدالة دياله ماشي هو هذاك، العدالة دياله عنده بداع ولا فيه هوى ولا عنده ضلال ولا لا، هم كيطعنوا حتى في جانب الضبط حتى في جانب العلم، أجهل الجاهلين لا يقيم جملة، ونحو ذلك من العبارات التي توقع. فإذا واجب أولا قبل ما نجاوب على السؤال نعرف شكون هم العلماء، فإذا عرفنا شكون هم العلماء وشكون هو الشخص العالم يسهلوا علينا الجواب على ما بعد. لكن لا اعتقدنا ان العالم محصور في اللي زكاه زيد وعمر وبكر، ولو بعد خلاف يسير يختلفوا خلافا يسيرا يصير ذاك العالم من اجهل الجاهلين ومن اهل البدع، حتى عندهم شي اوصاف، واحد في جميع ابواب الاعتقاد على منهج السلف وموافقهم 99% واكثر من نص وثلاثه الاكلات، يعني خالف جزئية واحدة، مش تقولوا أخطأ في كذا، عبارة عجيبة جدا، تستلف ما كانوش كيقولوها في رؤوس المبتدعة، كيقولوها في الناس، كيقول لك فلان الآن سوف تسمع عند هاد الناس، كيقول فلان من الجهمية، الجهمية كاع، وهو في باب صفة الجمع، علاش الجهمية؟ شي مرة غلط، ولا سبق لسانه، ولا قال واحد كلمة في شي درس في العقيدة، وهذا الدرس هذا إمتى قالوا؟ راه قبل 10 سنوات ولا 15 عام، وما نقب عليه تحد، توقع الخلاف مع الشيخ. مشاو كيجبدوا واحد المحاضرة دارها سنة 1988 في شي بلاد وكيشرح في العقيدة غلط في واحد المثال، هاد الدروس دابا اللي كنديروا حنا العقيدة قبل ماشي مرة غلطوا في شي مثال، شي مثال يكون في غير، لكن الأصل العام ما رحنا على عقيدة السلف، لكن في التمثيل ولا في بيان يقدر يوقع الخلل السلف، فكيجبدوا تلك الخطأ ويقول لك فلان جهمي وافق الجهمية تلما، وغيسولوه وخليوه يجاوب، يقدر يقول لكم راه غلط سبق لساني ما قصدتش بها تلك العبارة، نقولوا جهمي، وهذا هذه أمور واضحة البطلان، واش واحد كان على مذهب السلف 100% بكلمة صار من الجهمية ما خالف لا في أصولهم ولا في عقائدهم، واللي شر بعضهم قال في واحد قال لك فلان شر من الجهمي بن صفوان، فلان شر من بشر المريض، شر من الشيطان، عبارات عادية عندهم عبارات متداولة من، فالشاهد يجب أولا تحديد مفهوم العالم، العالم يزكيه علمه مصنفاته استفادة الناس منه قوته العلمية تبرز بعمله، واش عنده شي خدمة واش خدام ولا ما خدامش، ديك الخدمة اللي خدام بها يصير عالما بعد مدة يتدرج ويرتقي لدرجة العالمين ويصير عالما. إلا بغيتي انت عامي وما كتعرفش اللي يدلك على أنه عالم فاسأل أهل الإنصاف، ما تسول لا هؤلاء الغلاة في التجريح ولا تسأل المتميعين في التعديل والثناء، لأنه كاين واحد الطائفة مقابلة لهادو عندهم كل شيء علماء، يطلع دير خطبة الجمعة ولا دير درس في الجامع تولي عالم العلماء إمام الأئمة، هادو تما عندهم غلاة وتنفة، سأل أهل الوسطية والإنصاف والاعتدال، غادي يقول لك فلان ولو لم يكن عالما كاع واش باغي تستفيد منه أنت راك تستفيد منه، واش شرط أن يكون من تستفيد منه عالما؟ أنا كنعرف شي مسائل كنفيد بها إخواني ولست عالما، ماشي شرط نكون عالم، إذا تسأل عنه واش غادي نستافد من فلان ولا ما نستافدش منه، لا غير بالنسبة تستفدون في الفقه ولا في التفسير ولا في العقيدة ولا في ثلاثة الأبواب ولا أربعة راه ذاك الباب راه كيفهم فيه شي شوية راه عنده ما يلاهو ويكثر من الكلام فيه ومن تدريسه ومدرسته ربما عنده اطلاع عليه جلست على الأقل أنت غتستفد منه إلا صرتي إن صرت مثله ما غنرشدوكش ليه غنقول لك لا دابا أنت وليتي تحالف في العلم ما غتاخذش شي حاجة زايدة سير تستفيد ممن هو كبار منه هكذا الناس قديما كانوا يتعلمون هكذا هكذا كان التعلم فإن كانت المسألة نازلة من النوازل الجديدة التي ليس لها مثال سابق وتحتاج فيها إلى فتوى غادي يرشدك هذا المنصف المعتدل ولو كان طالب علم لأن طالب العلم يقدر يميز العالم من غيره ننتبه إلى مسألة هذه قاعدة تطرد ولا تنعكس طالب العلم قد يميز العالم بحيث إنه يقول لك فلان عالم وفلان الله أعلم بمعنى العالم سيعرفه ومن ليس بعالم يعني وصل درجة العالمية ولا يتوقف فيه يقول لك فلان الله أعلم ما كان عرفوش مزيان لكن فلان عالم فإذا أنت إذا كانت نازلة تقتضي فتوى ممن له الأهلية شي شخص عنده أهلية وعنده قدرة على الاستنباط وشهد له الناس وأثره بين آثار ديال علمه ديال دعوته أمور واضحة وأرشدت إليه فاسأله عن نازلتك لأن طالب العلم يقدر يعرف العالم ويتوقف فيما لم يظهر له أنه عالم ما يقدرش يقول لك فلان ليس بعالم يقول لك الله أعلم لكن فلان من العلماء فلان عالم لأنه توفر فيه كذا وكذا ولا عنده كذا وكذا ولا أنا أعرفه عن قرب فحينئذ تسأله لتستفيد فإن اتفقنا على هذا الأصل غيجي الجواب وهو أن بلاد المغرب ليس فيها علماء كلام باطل كل بلد من بلاد المسلمين كلها بلاد المسلمين كلها فيها علماء بل حتى بعض بلاد الكفار يقيم فيها بعض العلماء يقيمون في بعض بلاد الكفر وهم قائمون على الدعوة ومشتغلون بها ولهم تأليفات ولهم طلبة علم ولهم جهاد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كل بلد من المسلمين فيه علماء فيجب على كل من كان في بلد أن يسأل عن علماء أهله لكن يحيد من باله أن العالم هو اللي زكاه فلان هذه هي البدعة هذا الاعتقاد هو البدعة وهذا هو الجمود بعينه وهذا هو الضلال بعينه وهذا الأمر مخالف للسلف بالمناسبة نحن نقول اتباع السلف هذا الشيء هذا غير مخالف للسلف هل كان عند السلف هذا الأمر؟ هذا المعنى هذا كان شيئا في عصر من الأعصر لا عند الصحابة ولا عند التابعون أن العالم هو اللي زكاه فلان وفلان واحد الربعة ولا خمسة ولا يزكون وهذا ملاحظ هو اللي زكوه هذوك المخصوصون وحنا قد لاحظنا أن أولئك المخصوصين لا يزكون إلا من كان على عقيدتهم وانتبهوا لي مسألة مهمة جدا واش الشخص حنا نفرضوا مثلا واحد الشخص عالم متمكن مؤصل وعنده بعض المخالفات في المنهج وبعض المخالفات في العقيدة مخالف عقيدة السلف في بعض أصولها لكن كان عالما يشهد له بالعلم ألا يستفتى في مسائل الفقه إلى ما لقاش الإنسان من يسأل من العلماء ولم يجد إلا ذاك في المسائل الفقهية في الفروع ألا يستفتى يستفتى بإجماع العلماء عملا العلماء كلهم رجعوا المصنفات أهل العلم ألا تجدونهم ينقلون عمن عندهم بعض المخالفات ما بغيتش نسمي لكن الكلام راه واضح ألا ينقلون بإجماعهم عن بعض العلماء الذين عندهم مخالفات في العقيدة ينقلون عنهم في شرح البخاري في شرح مسلم في السنن بأنواعها ينقلون عنهم ويرجحون أقوالهم في مسائل الفقه وفي مسائل الفروع إذا والشرط في مسائل الفقه يكون الشخص كذا ولو كانت عنده بعض المخالفات ما دام عالما فقيها متمكنا يستفتى في مسائل الفقه إذا فالقصد هو أن العلماء موجودون في كل بلد من بلاد الإسلام ما على العامي إلا أن يسأل طلبة العلم من أهل الإنصاف والاعتدال عن العلماء في بلده ثم قال مع العلم أنهم في كل مسألة ويلتجئون في كل مسألة إلى شيوخ المشرق هذه هي أمر الحجاج من الوقت فإحنا ما عندناش إشكال أن الإنسان يسول عالم في المشرق ولا في المغرب ماشي لازم تسول علماء المغرب سول في المشرق ولا في المغرب ولا خارج المشرق والمغرب لا يهمنا المقصود أن تسأل عالما توضع الفتوى في محلها لكن بشرط أن لا تكون الفتوى التي تسأل عنها نازلة خاصة بالبلد إذا كانت نازلة اللي بغيتي تسول عليها نازلة كيعرفوها أهل البلد والناس اللي في المشرق ما عارفينش كنقولوا لا ما تسولهمش لأنهم ولو تبغي تحكي لهم الصورة وتوظف عليهم وتبين لهم فإنهم لن يتصوروها كمن يعيش في البلد اللي كيعيش في البلد كيحصل ليه التصور بالحالي قبل أن يحصل له بالمقال. عايش هو في ديك النازلة، عارف قدرها، واش تدخل في الضروريات ولا في الحاجيات. اللي كتسوله هو عايش في بلاد الرخاء والمسرة والسراء، قد لا يشعر بمرتبتها، هل هي من الضروريات ولا من الحاجيات، فقط من باب النقل مما ينقل له. فإذا كانت نازلة جديدة، نعم سهول عليها أهل البلد، فهم أدرى. علاش؟ ماشي أهل المشرق عندهم قصور في الفهم، لا، ما غاديش يتصورها على ما هي عليها، لأن الجواب تابع لتصور السؤال. اللي غيتصور السؤال ديالك مزيان هم أهل بلدي. وهذا الخلل راه كنشوفوه حاصل كثيرا في بعض إخواننا ممن يتصلون بمشايخ علماء على رؤوسنا من المشرق، وكيسولوهم على بعض النوازل في البيوع الجديدة، في بعض البيوع محدثة كاين عندنا في المغرب، وعندهم توما في المشرق بنفس الاسم، لكن اختلاف في المسمى. اسمية نفس العنوان، اسمه هكذا، لكن هما ديك السمية كيطلقوها على واحد صورة معينة، وحنا نطلقها على صورة أخرى، فيفهمون منها الصورة. غير كتقول لي كذا كيقول صافي فهمتك، ويجي هو العالم يعذر، ماشي هو يعذر، هو هذا الشيء الشائع، فغلب على ظني أن هذاك هو المقصود. لكن انت السائل لا تعذر. احيانا ما كيفهمش كلام السائل، قاعد قال كيقول كلمه كيقصد بها معنى وهو فهم بمعنى اخر بالدارجه. فلذلك اذا كانت الامور من نوازل تسال عنها البلد، اذا كانت امور ثابته وقطعيه وما فيها لا نوازل ولا هذا، وما ليست خاصه بالبلد، بغيتي تسول عن احوال خارج البلد ولا امور عامه ولا امور مما هو ثابت، فلا باس ان تسال عالما من اي جهه كان. هذا والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.